إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كان أهل مدينة سدوم أشرارا لا يؤمنون بالله، وكانوا يقطعون الطريق ويغدرون بالصديق ويتواصون فيما بينهم بالإثم ولا يتناهون عن منكر، وقد زادوا في سجل جرائمهم جريمة لم يسبقهم بها أحد من العالمين، فقد كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. فأرسل الله سيدنا لوطا ليهدي قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن السيئات والفواحش، فاصطدمت دعوة سيدنا لوط بقلوب قاسية متكبرة، وحكموا على لوط وأهله بالطرد من القرية، ولكنه جاهدهم جهادا عظيما. ومرت الأيام والشهور والسنوات وهو ماض في دعوته بغير أن يؤمن به غير أهل بيته، حتى أهل بيته لم يؤمنوا جميعا، فقد كانت زوجته كافرة. ولما يأس لوط من هداية قومه بعد أن جرب كل وسيلة ممكنة، سأل ربه أن ينصره على هؤلاء المفسدين وأن ينزل عليهم ما يستحقون، فاستجاب الله لدعائه وأرسل ملائكته في صورة شبان لا أحسن ولا أجمل منهم إلى أهل هذه القرية الظالمة لينزلوا بها ما تستحق من العقاب. وبينما هم في طريقهم لدخول القرية، كانت ابنة لوط واقفة تملأ وعاءها من مياه النهر، فرفعت وجهها فشاهدتهم فسألوها أن تقبلهم ضيوفا لدى أبيها، فأشفقت عليهم من قومها الذين يعتدون على كل غريب، وقالت لهم مكانكم لا تدخلوا حتى أخبر أبي وآتيكم، وأسرعت إلى أبيها لتخبره. فأسرع لوط نحو الغرباء فلم يكد يراهم حتى سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب. ثم سألوه أن يضيفهم، فاستحى منهم وسار معهم يحدثهم بأن أهل هذه القرية خبثاء جدا ويخزون ضيوفهم ويفسدون في الأرض. واستمر لوط يسير مع الضيوف حتى دخل الليل على القرية، فصحب لوط ضيوفه إلى بيته ولم يرهم من أهل المدينة أحد، ولم تكد زوجته تشهد الضيوف حتى تسللت خارجة بغير أن تشعره، وأسرعت إلى قومها وأخبرتهم الخبر الذي انتشر بسرعة. وجاء قوم لوط له مسرعين ووقفوا على باب البيت، فخرج إليهم لوط متعلقا بأمل أخير، فقال لهم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، حيث ينبغي عليكم إكرام الضيف لا فضحه. إلا أن كلمات لوط لم تلمس قلوبهم الجامدة، فأحس لوط بضعفه ثم دخل غاضبا وأغلق باب بيته. وكان الغرباء الذين استضافهم يجلسون هادئين صامتين، فدهش لوط من هدوئهم وازدادت ضربات القوم على الباب، فتمنى لوط أن تكون له قوة تصدهم عن ضيفه. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فقال الضيوف لا تفزع يا لوط ولا تخف فنحن ملائكة ولن يصل إليك هؤلاء القوم. وأمروه أن يصحب أهله أثناء الليل ويخرج وأفهموه أن امرأته كافرة وسيصيبها ما يصيب الكافرين وأن موعدهم مع العذاب هو الصبح. خرج لوط مع أهله في الليل ولما اقترب الصبح جاء أمر الله تعالى فاقتلع جبريل بطرف جناحه مدنهم السبع رفعها جميعا إلى السماء ثم قلب المدن السبع وهوى بها إلى الأرض. وأثناء السقوط كانت السماء تمطرهم بحجارة من الجحيم وهلك قوم لوط ومحيت مدنهم وهلكت امرأة لوط مع الهالكين وانطوت صفحة قوم لوط وسقطوا من ذاكرة الحياة والأحياء. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.